أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا اللقاء مع خبر جديد من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطلب من حضراتكم كما جرت العادة معكم أن نجتهد في جمع أحبابنا من الأبناء وغيرهم، وأن يكتب الكبار هذا الخبر، وأن يحفظوه الصغار، وأن يفهموهم معناه. وخبر اليوم خبر يسير بسيط، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وفي لفظ آخر في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا الحديث مع وجازته إلا أنه يشير إلى أمر ربما ينتشر هذه الأزمان، وهي مسألة قطع الرحم. فنجد أن الإخوة يقطع بعضهم بعضا، وأن الأقارب يقطع بعضهم بعضا، وهذه مسألة جديدة في مجتمعات المسلمين، لأن صلة الرحم من أعظم أسباب تكاتف المجتمع وبيان قوته واستمساكه. أما وأن يكون كل واحد منشغلا بنفسه عن أخيه دون أن يراعيه ودون أن يلتفت إلى حاله أو شأنه، حتى إنك ربما تجد الأخ لا يزور أخاه السنين العدد، وربما تجد الإخوة يظلم بعضهم بعضا ويقطع بعضهم بعضا، وهذا دلالة على رقة الديانة، وربما دلالة على سوء الخلق. ولهذا يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. لا، هنا هي النفي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفي نفيا واضحا دخول قاطع الرحم الجنان، وهذا تأثيم لقطع الرحم. ولهذا قال ربنا عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذا من أعظم صفات المخالفين لمنهج الله أنهم يقطعون أرحامهم. ولذلك ورد في بعض الآثار: إن الله تعالى يمسك رحمته عن القوم إذا وجد فيهم قاطع رحم. يعني سبحان الله، كما أن القوم إذا جلسوا يذكرون الله عز وجل فإن جليسهم ينعم بهم، فإنه من شؤم قطع الرحم أن أحدا لو وجد في مجلس فإن الله تعالى لا ينزل رحمته على هذا المجلس. وهناك آثار كثيرة لدلالة على أهمية صلة الرحم. والمطلوب أيها الأحباب أن نربي أبناءنا على هذه الصفة الحميدة الطيبة. ما المانع أن يقوم الآباء بأخذ أولادهم الصغار عند زيارة أعمام الأولاد، أو عند زيارة أخوال الأولاد؟ ما المانع أن يتزاور الناس فيما بينهم وأن يصطحبوا معهم أولادهم في هذه الزيارات؟ ما المانع أن يتعود الصغار رؤية الكبار وهم يتزاورون فيما بينهم، يتحابون فيما بينهم، يتهادون فيما بينهم، ما الضير في ذلك الأمر؟ إننا نشاهد الأجيال تخرج على معان خطيرة تربوا عليها لأنهم وجدوا الآباء يقطعون الرحم، بل ربما نجد الآباء يكرهون أبناءهم في الرحم: يا بني لا تزر عمك، لا تزر خالك، لا تزر خالتك، لا تزر عمتك، إن عمك صنع معي كذا وكذا وكذا، وخالك صنع معي كذا وكذا وكذا. فيتخرج الأولاد من مدرسة الضغن والكره والحقد، وهذا خطأ. فمن أراد أن يبارك له في رزقه يبارك له في رزقه، يوسع له في ذلك الرزق فيتسع وينفسح، وينسى له في أجله، ربنا عز وجل يعطيه العمر الطويل فليصل رحمه. نسأل الله تعالى أن يربي أبناءنا وأن يعيننا على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلت على الأنبياء بسن، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم.